الحمد لله الذي أحلنا محلة الفهم، وحلانا حلية العلم، وملكنا عقال العقل، وذكاء العقل مقدار فهمه، وحدة الذكاء سرعة الفهم، وأجمل الكلام ما روي عن الأذكياء. الأذكياء حلقات يكتبها جمال أبو ريا ويخرجها عاطف دوارة. من أين سنبدأ اليوم يا موفق؟ نبدأ بإذن الله كما وعدتنا يا أستاذنا أبا الفرج، بابا جديدا في الأذكياء. تماما، تذكرت، كنا وعدنا بأن نشرح أولا معنى الذهن والفهم والذكاء. فحد الذهن قوة النفس المهيئة لاكتساب الآراء، وحد الفهم مقدار التهيؤ لهذه القوة. ألا فسرت قليلا يا شيخنا ابن الجوزي؟ قلت إن حد الفهم هو العلم بمعنى القول عند سماعه، أما حد الذكاء فهو سرعة الفهم ومداها. قال الزجاج: الذكاء في اللغة تمام الشيء، فالذكاء في السن تمام السن. قال زهير: ويفضلها إذا اجتهدت عليه، تمام السن منه والذكاء. وذكت النار إذا تم إشعالها واتقادها. قال الشاعر: وتضرم في القلب اضطراما كأنه ذكى النهار ترفيه الرياح النوافخ. ويقال مسك زكي إذا تم طيب رائحته، كما قال جميل، تذكر يا موفق؟ نعم يا شيخنا، فقال جميل: صادت فؤادي بعينيها ومبتسمي، كأنها حين أبدته لنا برد عذب، كأن ذكي المسك خالطه، والزنجبيل وماء المزن والشهد. ما أجمل ما أسمع. من الشيخ ومن أولئك الذين يستمعون إليه؟ ألا تعرفه؟ هو عبد الرحمن بن علي الجوزي، يكنى بأبي الفرج أو بأبي الفضائل، ولقبه جمال الدين، وهو العالم العلامة، إمام عصره في الحديث والوعظ. أجل أجل، تذكرته. أسمعته من قبل يا ابن جبير؟ سمعته في وعظه في جامع المنصور، وسمعته في حديث له في مجلسه الذي كان يحضره الخلفاء والوزراء والأعيان والعلماء، وكان حديثه عذبا امتلك نفوس كل سامعيه، لكننا لم نسمع منه بعد في غير الوعظ والحديث. بل إن لابن الجوزي أكثر من 140 كتابا، من أشهرها هذا الكتاب الذي يقرأه على تلاميذه، ومنهم الموفق بن عبد اللطيف. ليت الشيخ يحدثنا أكثر عن كتابه الأذكياء. هو واحد من مجموعة كتب ألفتها وصنفتها في أدب السمر والترويح، وقد اعتمدت فيما ورد في كتابي هذا على المأثور من أخبار الأذكياء، انتقيتها من تاريخ الطبري ومن طبقات ابن سعد ومن كتب ابن قتيبة. موضوع الكتاب إذن هو الذكاء بكل صوره وألوانه. وقد أعجبتني الفصول الأخيرة من الكتاب التي أورد لنا فيها حكايات ذكاء الحيوان، ثم أمثال الحكماء التي أطلقوها على لسان الحيوان. والحمد لله الذي أحلنا محلة الفهم، وحلانا حلية العلم، وملكنا عقال العقل. أما بعد، فإن أجل الأشياء موهبة العقل، وقد جمعت في أخبار الأذكياء حكايات منها ما ورد عن لقمان الحكيم، وكيف كان ذكاؤه سببا في عتقه. وهل كان لقمان عبدا قبل أن يعتق؟ هذا ما رواه مكحول وحدثنا به، قال إن لقمان الحكيم كان عبدا لرجل اشتراه بثلاثين درهما. ومن كان مولاه؟ مولاه كان غنيا موسرا يملك قصرا على شاطئ نهر عظيم، وكان يلعب النرد كثيرا ويقامر عليه. وكم نصحه لقمان، لكن صاحبنا كان قد تعود القمار واللعب. وغلبتك مرة ثانية؟ نلعب مرة ثالثة. أنت تعرف أنني لو لاعبتك 100 مرة سأغلبك في كل مرة. جرب فلن تخسر شيئا. تظن أنك تغلبني؟ سأغلبك هذه المرة. إذن نقامر على اللعب. كما ترى، المغلوب يدفع 1000. لا لا، أكثر من هذا. 2000. لا لا. 3. 4. 10,000. لا لا لا، سنقامر هذه المرة على شيء غريب. ما رأيك انتقي لنا شرطا عجيبا؟ انتقي لك شرطا عجيبا؟ نعم. من يقمر منا عليه أن يشرب ماء هذا النهر. يشرب ماء في النهر؟ نعم، يشرب ما في هذا النهر. فإن لم يقدر؟ يفتدي من؟ بأي شيء يفتدي من؟ بأي شيء يدور بخلد الغالب. اتفقنا. إذن هات النرد يا جارية. وكنت أنا في غيط مولاي أجمع المحصول حزما حزما، واستغرقني عملي في الغيط حتى المساء. وعدت إلى قصر مولاي فوضعت أحمالي عني بالمخزن ورحت أخبر مولاي، فرأيته قاعدا في الظلام وقد أمسى الليل، لم يطلب مني مصباحا ولا سراجا، بل قعد ساهما يمد بصره إلى النهر الجاري جنب الشرفة. سلمت عليه فلم يرد السلام، فعدت ألقي السلام فلا يرد بل يعرض عني، وتعجبت، فما كنت تعودت منه هذا الإعراض، بل إنه كان يبش إذ يراني، وكان يدعوني دائما أن أحدثه ليسمع مني الحكمة والقول الصائب، فما له هذه المرة؟ ماذا حدث؟ لقد قمره صاحبه. قمره صاحبه؟ نعم، ذلك الذي جاء منذ الصباح إلى هنا والذي كان يلاعبه النرد. هل لعب مولاي النرد اليوم؟ من الصباح حتى الظهر لعب 3. غلب مولاي صاحبه 2، وفي المرة الثالثة غلبه صاحبه. فما في ذلك؟ ما دام لاعب فهو يعلم أن اللاعب غالب ومغلوب. ربما كان القمار بينهما هو الذي أحزن سيدي. مهما حدث فأنت تعرفين أن مولاي يقامر فيخسر الآلاف، ما يحزنه شيء. لكن القمار هذه المرة كان على ماء النهر. نعم، قلت ماذا؟ القمار كان على ماء النهر. كان الشرط أن من يخسر اللعب عليه أن يشرب ماء النهر. يشرب ماء النهر؟ ومن يقدر على ذلك؟ هكذا كان الشرط. فإن لم يقضي الشرط عليه أن يفتدي منه. فبماذا يفتدي؟ لم أعرف، لم أسمع، ربما كان الفداء عزيزا على مولاي ولهذا هو ساكت حزين. حدثني يا مولاي بما يحزنك وما يحيرك، فربما وجدت عند الفرج. كيف أجد الفرج يا لقمان؟ ألم تسمع أنني قمرت وأنه علي أن أشرب ماء النهر؟ فإن لم تشرب الماء الذي في النهر أفتدي منه؟ بماذا يا مولاي؟ أسلمه كل ما أمتلك. كل ما تمتلك؟ هذا القصر وخيلي وإبلي وبساتيني وأموالي وجواهري. كلها؟ كلها يا لقمان. فكيف رضيت بهذا الشرط قبل أن تلعب يا مولاي؟ أنت أعلم بالقمار وهوسه، ما كنت أظن أنه يقمرني. فهل سلمته حجج أملاكك وأعطيته أموالك وجواهرك؟ لا، ليس بعد يا لقمان، قلت له أن يمهلني يوما. يوما واحدا؟ نعم، غدا يأتي ونروح للقاضي أسلم له كل شيء. تسلم له هذا القصر يا مولاي وأموالك أيضا؟ إما أن أسلم كل ما أملك أو أشرب ماء النهر. مولاي لا تغتم ولا تهتم. كيف يا لقمان؟ أصغي إلي جيدا، حين يأتي صاحبك غدا ويقول لك هل تسلم لي أموالك وقصرك وجواهرك وكل مالك أم تشرب ماء النهر؟ أشرب ماء النهر. حقا؟ حقا. إذن أقعد وأقعد معك وأرى كيف تشرب ما في هذا النهر. قبل أن أشرب ما في النهر قل لي يا صاحبي، هل سأشرب ما بين ضفتي النهر أم أشرب ماء المد؟ نعم. أنت تعرف أن كل نهر فيه ماء بين ضفتي، وهناك ماء يجري يجيء به المد. نعم. ولقد بت ساهرا ليلة الأمس أفكر يا صاحبي، إن أنا شربت الماء الذي بين ضفتي هذا النهر سيحل محله ماء المد. فماذا تريدني أن أشرب؟ ماء النهر الذي بين الضفتين أم ماء المد؟ فلتشرب ماء النهر الذي بين الضفتين. اتفقنا. إذن قبل أن أشرب الماء الذي بين ضفتي النهر احبس عني ماء المد. أحبس عنك ماء المد؟ نعم. أحبس عنك ماذا؟ عليك أن تحبس عني ماء المد يا صاحبي حتى أنتهي من شرب الماء الذي بين الضفتين. ها؟ وكيف أستطيع أنا أن أحبس ماء المد في النار؟ أنت تفرض ما يعجز وهو أمر يرفضه القاضي. وكذا أنت اشترطت شيئا يعجز وهو أمر يرفضه القاضي. وإذن؟ فقد تحللت من شرطك يا صاحبي وأصبح حقك عندي باطلا. وهكذا أنقذ لقمان مولاه فنجا من خراب دياره وحفظ الجميل ورده للقمان وقال له: فرجت كربي يا لقمان بحكمتك، غلبت خصمي ونجوت بمالي وقصري بذكائك، أنقذت مالي وعيالي، ووالله ما يبقى بذكائك إنسان في قيود العبودية. أنت من اليوم حر يا لقمان، أنت من اليوم حر يا لقمان. نلتقي غدا مع الأذكياء، مع تحيات جمال أبو ريا، عاطف دوارة.